أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يتحمل الإمام في الصلاة كل الواجبات عن المأموم ولذلك لا يسجل السهو؟ أثابكم الله. إذا صلى المأموم مع الإمام فإن الإمام يحمل عنه الواجبات دون الأركان، ويحمل عنه الواجبات بشرط أن يترك المأموم الواجب سهوا لا قصدا وعمدا. فإذا صليت وراء الإمام وقال الإمام سمع الله لمن حمده، فإنه يجب عليك كمأموم أن تقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، تحمد. فإذا نسيت أن تحمد ولم تشعر إلا وقد كبر، فكبرت ما فتذكرت أنك لم تقل ربنا لك الحمد، فحينئذ يحمل الإمام عنك هذا الواجب، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد في المسند صحيح: الإمام ضامن. فإنه دل على أن الإمام يضمن، والضمين هو المتحمل والكفيل. فتقول أنا ضمين بكذا، أي متحمل به وزعيم به ومتكفل به. وقوله الإمام ضامن أي ضمين، فنبه عليه الصلاة والسلام على أن الإمام يحمل. وهكذا لو سجدت السجدة الثانية من الركعة الثانية، فرفع الإمام للتشهد الأول وجلس يتشهد، فانشغلت وسهوت وأنت في التسبيح ولم تنتبه لتكبيره، فلم تشعر به إلا وقد كبر مرتفعا إلى الركعة الثالثة، فحينئذ يسقط عنك الجلوس بين السجدتين وهو واجب، ويحمله الإمام عنك. أما في الأركان، لو أنك تركت ركوعا أو تركت سجودا أو تركت قراءة الفاتحة، فإنه يلزمك أن تقضي الركعة ولا يحمل الإمام عنك ذلك، والله تعالى.